لن يقول مثلا افتح الباب ودخل كل اهل مصر الجنة او دخل اهل السعودية الجنة. لا، دخول الجنة ملوش علاقة بالجنسية، دخول الجنة ليه علاقة بايه؟ بالايمان والعمل الصالح. واخدين بالكم ولا لا؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ومن بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالقضية مش قضية جنسيات ولا قضية عصبيات ولا قضية حمية، فان هذه العصبيات تعتبر والعياذ بالله من معاني الجاهلية واخلاقها. قال فان الله حرم الفحش، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال واتينا داود زبورا. طب موسى اوتي ايه؟ التوراة. طب التوراة اعظم ولا الزبور؟ التوراة. طب اشمعنى بقى الزبور؟ قال لك عشان بص القرآن بيبين امور هامة جدا، لان داود ما كانش رسول ولا نبي عادي. داود كان ايه؟ كان ملك، ملك تقي، ملك عادل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتعن ويقول ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده. وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده. فشوف الناس ما تاكل، واحد يقول طب مش ما كل الناس بتاكل من طعام ايديها، يقول لك بس داود كان مالك، كمالك ويشتغل وياكل بايديه وتعلم صنعه شقه جدا، وعلم له ايه؟ صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون. وصنعه صعبه شقه. والله عز وجل يقول وألنا له الحديد ويعلمه إتقان الصنعة، ويقول له ايه؟ وقدر في الطرد. قدر في الطرد لان قبل داود كانوا بيلبسوا الايه؟ الزرد او الطرد اللي هو السجاري بتاع المقاتل، يلبسوا كجنة قطعة واحدة حديد تعوق الجنة. ماشي كده متكتب خاب يتحرك في صعوبة. ألهم الله داود عليه السلام ان يصنع الزرد هذا او الطرد هذا الذي قال وقدر في الطرد، الهمه ان يصنعه عن طريق ايه؟ حلقات متداخله، حلقات عامل زي السلاسل. بقى يلبس الزرط او الفرط، يلبسه ايه؟ عباره عن سلاسل، قميص سلاسل من حديد. الان له الحديد فيجي يضرب الجندي المقاتل في السهم، فالسهم لما يجي لو وجد الحلقه واسعه يدخل منها، لو وجدها ضيقه مش هينفذ منها السهم، بس هتعيق الايه؟ الحرب. فيقول له قدر في الصرد، لا تجعل الحلقات واسعه فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقه فتعيق حركه الجندي. قدر في الصرد. شوف ربنا بيعلمه اتقان الايه؟ الصنعه. اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالرسول عليه الصلاه والسلام يثني على ايه؟ يثني على ها؟ داود عليه السلام وصنعته انه بياكل من كف بيده، ما كانش عاطل بالوراثه. مش يقول لك انا صنعتي ان انا راجل بقى كفايه بقى ملك، او كفايه ان انا راجل عالم والناس تديله ياكل. لا، وانما ياكل من كف ايه؟ من كف بيده. يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يمدح امر اخر، يمدح ايه تاني؟ ها؟ عبادكم، عبادكم. فيقول خير الصيام صيام اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وخير القيام قيام اخي داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. مقسم الليل، مش كل الليل بيقوموا، واحد يقوم طول الليل يبقى طول النهار ايه؟ هينام. لكن ده راجل وراه مسؤوليه وراه عمل وراه شغل، نصف الليل بينام. قسم الليل الى اسداس، النصف الاول اللي هو ثلاث اسداس بيناموا، ثم يقوم ايه؟ الثلث سدسين وينام السدس الاخير. واخدين بالكم؟ يبقى قسم الليل ثلاث افلاس، ثلثين نوم وثلث قيام، بس الثلثين مقسومين نصف نوم وثلث قيام وثلث ايه؟ نوم. طبعا الكلام ده تبدا انت تحسبها، وحد المقامات ست على الثلاثة، الرسول الامي هو اللي قال هذا الكلام. مع ان انت ممكن تيجي تقول طب ايه؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. طب الثلث واحد على ستة، والثلث واحد على ثلاثة، والنصف واحد على اثنين،